الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى في المجلس السابق من الحديث عن السور، وبينا أنواعه وما يكون منه نجسا وما يكون منه طاهرا. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن النجاسة، والنجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه منها، أو ما تستقذره الطبائع السليمة، ما تستقذره الطبائع السليمة. ويخرج من هذا ما يستقذره بعض المتشددين أو الموسوسين في كثير مما هو طاهر أو لا شيء فيه فيستقذرونه، وإنما أصحاب الطبائع السليمة هم الذين يؤخذ بقولهم في مسألة القذارة. فالنجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها، وربما بعض الأشياء يستقذرها البعض وليست بنجسة، ربما بعض الأشياء يستقذرها البعض وليست بنجسة، كما يستقذر كثير من الناس مثلا بعض الأطعمة التي سقط فيها الذباب أو البعوض أو النمل أو ما شابه ذلك مما لا دم سائل له. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه أو ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الأخرى أو في الآخر دواء. يقول: النجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها. قال الله تعالى: وثيابك فطهر، وهذا هو المعنى الظاهر لقوله تعالى: وثيابك فطهر. وإلا ففي أقوال العلماء في هذه الآية أي تنزه عن الشرك وأهله. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، اللهم اجعلنا منهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. ولها مباحث، يعني النجاسة مباحث نذكرها فيما يلي. مباحث جمع بحث. أنواع النجاسات: أول هذه النجاسات الميتة، والميتة تعريفها ما مات حتف أنفه، ما مات حتف أنفه أي من غير تذكية، من غير تذكية بالذات، لأن التزكية معناها التطهر، والزكاة معناها النماء، أما التذكية يعني الذبح بالطريقة التي صحت في شرع الله تبارك وتعالى. ويلحق بها أي ويلحق بالميتة ما قطع من الحي، لحديث أبي واقد الليثي: ما قطع من الحي، يقصد مما يؤكل لحمه، فإنما قطع من هذه البهائم التي شرع الله تبارك وتعالى لنا تذكيتها وأكلها، فما قطع منها وهي حية يعتبر ميتة، أما ما قطع من الإنسان فالمسلم طاهر لا ينجس، وما نقل من جسده من عضو إلى آخر فإنه طاهر وليس بنجس سواء كان حيا أو ميتا. لحديث أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. والبهيمة هنا يقصد بهيمة الأنعام، وإلا ما قطع مما حرم علينا فهو نجس سواء يعني كان هذا الحيوان الذي قطع منه مات أو كان حي. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، أي أهل العلم مجمعون على أن الميتة نجسة، وما قطع من الحي فهو أيضا ميتة نجسة. ويستثنى من ذلك أي من هذه الميتة، يستثنى منها ميتة السمك والجراد، فإنها طاهرة لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد، والحوت يقصد السمك، فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. والحديث ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف، ولكنه في حكم المرفوع إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو حرم علينا أو أحل لنا فهو في حكم المرفوع، كما ذكر هنا وقال. لكن الإمام أحمد صحح وقفه، وقاله أيضا أبو زرعة وأبو حاتم، ومثل هذا له حكم الرفع لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قوله أمرنا ونهينا. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتا. والكبد والطحال، الكبد والطحال أصلهما دم، أصلهما دم متجمد، ولكن هذا الدم أحله الله تبارك وتعالى لنا خاصة. أما ميتة ما لا دم سائل له كالنمل والنحل ونحوها فإنه أيضا طاهر، أي أنه إذا سقط في مائع أو في جامد فلك أن تزيله، والطعام إن شاء الله تبارك وتعالى طاهر وليست فيه أي نجاسة. يقول فإنها طاهرة إذا وقعت في شيء وماتت فيه لا تنجسه، لا تنجسه. بعض العلماء يقول لأنه ليس له دم سائل، ليس له دم سائل، هذه العلة يعني. وإلا فالأصل البراءة الشرعية، لأنه لم يأتي دليل لا في كتاب ولا في سنة على نجاسة هذه الحشرات. قال ابن المنذر لا أعلم خلافا في طهارة ما ذكر، اللي هو ما لا دم له سائل كالنمل والنحل وغير ذلك، إلا ما روي عن الشافعي، فالمشهور عنه من مذهبه أنه نجس، أن هذه الأشياء نجس ويعفى عنه إذا وقع في المائع ما لم يغيره. ومعلوم أن النحل والنمل والذباب إذا وقع في إناء ولو صغير أو في مائع ولو قليل فإنه لا يغير لا طعمه ولا لونه ولا رائحته. إذن فهذه الحشرات الدقيقة كلها ليست بنجسة ولا تغير شيئا مما وقع فيه سواء كان مائعا أو جامدا. مما يستثنى أيضا من الميتة عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها، وأما جلدها فإنما يطهر بالدباغ، لأن هنا كتب الجلد أيضا مما يستثنى من الميتة أو أنه طاهر كما قال وكل ما هو من جنس ذلك طاهر، فإن الجلد أو قل الإهاب لا يكون طاهرا إلا إذا دبغ. يبقى كلمة وجلدها هنا حط تحتها خط واكتب فيها بعد الدبغ، لأن الأصل في هذه كلها الطهارة زي القرن والظفر والشعر والريش، ولا دليل على النجاسة. قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل، موتى من إيه؟ يقصد موتة البهائم أو الحيوانات. قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل، يعني مثل الفيل وغيره، أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، يعملوا المشط، فاكر الفلاية بتاع زمان، هي دي من عظام الفيل، ويدهنون فيها، يعني يضعون الدهن والسم في العظام بتاعة أرجل الفيل، رجل الفيل تخينة والعظم بتاعه بيبقى زي البرميل أو البرام كده ومقفول من تحت، فكانوا ينظفوها ويستعملوها لوضع الدهن فيها ووضع ما يقتاتون به فيها، ويدهنون فيها لا يرون به بأسا، رواه البخاري. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فمات، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وهلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. إذن قوله في أول الباب وجلدها يقصد ايه؟ بعد الدباغ، بعد الدباغ. وإلا قبل الدبغ فجلد الميتة لا يحل الانتفاع به. فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها، يعني يجوز الانتفاع بما ينتفع به غالبا من الميتة ما دام قد دبغ أو طهر بأي طريقة من التطهير، إذا كان قرن أو ظفر أو شعر، أما الجلد فلا يطهر إلا بالدباغ. رواه الجماعة، إلا أن ابن ماجه قال فيه عن ميمونة، وليس في البخاري ولا النسائي ذكر الدباغ. نعم، إيه؟ الجماعة كالنسائي وابن ماجه وابو داود وغير هؤلاء. نعم، خمسة. لا، رواه جماعة إلا ابن ماجه قال فيه عن ميمونة، وليس في البخاري ولا النسائي ذكر الدباغ. نعم، أصحاب الكتب الستة إلا مسلم. يقول الشيخ الألباني: لا اعتبار لذكر الدباغ، لعدم ذكر الدباغ في البخاري والنسائي، لأن العبرة بالزيادة، ولا سيما إذا كان له شواهد، كما رواه مسلم وغيره: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. يعني إذا كان الإمام البخاري والإمام النسائي لم يذكر الدباغ في الانتفاع بالجلد، فهذا لا يدل على أنه يجوز الانتفاع بالجلد قبل الدباغ، وإلا فهناك زيادة ذكرها غيرهما من أهل الحديث في صحيح مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. يبقى هناك شرط للانتفاع بجلد الميتة أن يدبغ، جلد الميتة أن يدبغ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية: قل لأجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميت، إلى آخر الآية. وقال: إنما حرم ما يؤكل منه وهو اللحم، فأما الجلد والقد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال. طبعا برضو هنا الجلد إذا دبغ، وإلا فالنص الوارد عن ابن عباس: الطاعم الآكل، فأما السن والقرن والعظم والصوف والشعر والوبر والعصب فلا بأس به لأنه يغسل. فلم يذكر في الرواية الصحيحة عن ابن عباس الجلد. فالصحيح في هذه المسألة أن يمكن الانتفاع بعظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها، وكذلك إهابها إذا دبغ، إهابها إذا دبغ، وكذلك أنفحة الميتة، الأنفحة أو الأنفحة التي يستخدمها صانع الجبن في سرعة تخثير الجبن حتى ينضج ويقبل طعمه. فإن كانت هذه الأنفحة أو الأنفحة من الميتة جازت، كانت هذه الأنفحة من الميتة جازت، لأن ذبائح المجوس تعتبر ميتة، وكان المسلمون يأكلون جبن المجوس، ومعلوم أنهم يصنعون الجبن بالأنفحة، والأنفحة مستخلصة من ذبائحهم، وذبائحهم ميتة، إذن يجوز استعمال أنفحة الميتة، وكذلك أنفحة الميتة ولبنها طاهر، لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس، وهو يعمل بالأنفحة، مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة. قد ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه سئل عن شيء من الجبن والسمن والفراء، فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. ومن المعلوم أن السؤال كان عن جبن المجوس حينما كان سلمان نائبا لعمر بن الخطاب على المدى. لا، لأنهم ليسوا أهل كتاب. المجوس ليسوا أهل كتاب حتى وإن قطعوا الودجين عند الذبح كما يفعل المسلم، فإن الكافر لا تؤكل ذبيحته. أما الكتابي أهل الكتاب والعاصي من المسلمين فإنهم تؤكل ذبائحهم، لأن الله تبارك وتعالى أحل ذلك. نعم، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، كما قال المولى عز وجل: ولا تقولوا لما تقف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلا يحل أن يقول إنسان هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل قطعي من الكتاب أو من السنة في التحليل والتحريم بالذات. ولذا كان يتحاشى الأئمة العظام قولهم حرام وحلال، إنما كان يقول إني أكره ذلك، إني لا أحب ذلك، أو ينفض يديه منه، أو يولي وجهه عن السائل، إنما لا يقول حلال وحرام، لأن هذه الكلمة لا تصح إلا أن يكون هناك حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحليل أو بالتحريم، أو آية صريحة في كتاب الله تعالى بالتحليل أو بالتحريم. لا، انت تتكلم الان مجهولة الهوية ولا مجهولة طريقة الذبح؟ مجهولة الهوية انت ما انتش عارف جاية من بلاد الكفار ولا من بلاد اهل الكتاب ولا من بلاد المسلمين، انما طريقة الذبح فيكتفى بما يكتب على هذه اللحوم انها ذبحت على الطريقة او على الشريعة الاسلامية. فاذا جاءت من بلاد النصارى تؤكل، وان جاءت من بلاد المجوس او ما الذين لهم كالشيوعيين وغيرهم فانها لا تؤكل. هذا على الصحيح، يعني لان هناك الان كثير من اللجان أقيمت في هذه البلاد التي تبعث باللحوم المذبوحة إلى بلاد المسلمين، وبتتابع وبتشترط على هذه البلاد أن تكون هذه الذبائح وفق شريعة الإسلام. النجس أو الثاني من النجاسات الدم، سواء كان دما مسفوحا أو مصبوبا كالدم الذي يجري من المذبوح أم دم حيض. وهنا نقف قليلا، لأن الشيخ رحمه الله جمع بين ما صح النص فيه على أنه نجس وما لم يأتي فيه نص بنجاسته. فما جاء النص بنجاسته اللي هو دم الحيض والنفاس، أما ما لم يأتي نص في نجاسته هو الدم المسفوح. إنما النص الذي جاء في تحريم أكل الدم المسفوح: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالدم هنا إنما حرم أكله على طاعم يطعمه. أما إذا تلطخ الثوب بدم الذبيحة أو الذابح حينما يذبح يتطاير بعض الدم على ملابسه أو على جسده فإن هذا لا يخرج كونه متوضئا، ولا يلزم إزالته إذا أراد أن يصلي، لكن نعم ويصلي بهذه الثياب لا شيء في ذلك، لأن لم يأتي دليل في الكتاب ولا في السنة على أن الدم المسفوح نجس. وقوله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يقول الإمام ابن حزم قوله فإنه رجس عائد على آخر كلمة قبلها وهي كلمة الخنزير، أو على المضاف والمضاف إليه لحم خنزير. فمن قال بنجاسة لحم الخنزير أجاز استعمال شعر الخنزير أو بعض مستخلصاته من البنكرياس كالأنسولين لعلاج بعض المرضى مرضى السكر. أما من أرجع قوله فإنه رجس على كلمة الخنزير فقد حرم كل الخنزير وكل ما يتصل به. فالإمام ابن حزم فإنه لم يجز استعمال أي شيء من الخنزير ولا حتى شعره ولا حتى بعض مستخلصات بنكرياسه أو ما شابه ذلك. فقوله هنا سواء كان دما مسفوحا أي مصبوبا، هذا الدم الأصل فيه الطهارة، الأصل البراءة الشرعية، حتى يأتي دليل ناصع وظاهر كالشمس في كبد السماء يقول أن الدم نجس. فليس كل محرم نجس، ولكن كل نجس محرم، هذه قاعدة. ليس كل نجس، لا، كل نجس محرم، وليس كل محرم نجس. الذهب والحرير محرمين ولا لا؟ لكن هل تقدر تقول ان الذهب والحرير نجسين؟ او واحد مس الحرير او مس الذهب يلزمه ان يغسل يديه مما علق بهما من خبث الذهب او الحرير؟ ما قال بذلك احد. فالدم يحرم اكله، لكن لم يأتي دليل على نجاسته، لم يأتي دليل على نجاسته. وان كان العلم الحديث اثبت ان الدم المسفوح بيبقى دم كله مواد مؤكسدة، وبيبقى ممتلئ بالجراثيم وممتلئ بالميكروبات وغير ذلك، كل هذا يعني انما يعضد دعوة تحريم الأكل، تحريم الأكل وليس تحريم النجاسة، لأن العلم الحديث برضو أثبت أن الميكروبات والجراثيم موجودة على كل شيء وفي كل شيء وفي الهواء، ولكن من نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا أننا لا نراها بالعين المجردة. ولو أن الله أعطاك عينا كالميكروسكوب أو الميكروسكوب الإلكتروني فلا تستطيع أبدا أن تعيش، ولا تستطيع أن تفارق حوض المياه فتغسل يديك ليلا نهار لتزيل ما عليها من ميكروبات وفيروسات وغير ذلك مما هو موجود على جميع الأشياء والأجساد وغير ذلك، وكلها من جنود الله تبارك وتعالى، تارة تكون عونا لك ودفعا للأمراض عنك، وتارة يسلطها المولى عز وجل على بني آدم فتصيبه بما شاء المولى عز وجل من أمراض. فالمقصود أن الدم المسفوح لم ينص كتاب ولا سنة على أنه نجس، إنما النص على أنه يحرم أكله سواء كان دما مسفوحا أو مصبوبا كالدم الذي يجري من المذبوح، قلنا ده هيبقى طاهر، أم دم حيض. فال يعني أنه يقرن ما بين الدم المسفوح ودم الحيض ويجعل كل منهما نجس، فهذا طبعا بعيد، إن دم الحيض النص فيه ظاهر على نجاسته، يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزل النساء في المحيض إلى آخر آية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما الدم المسفوح فلم يأتي فيه نص صريح، وقلنا إن قوله فإنه رجس عائد على لحم الخنزير أو الخنزير فقط، وليس عائد على الدم المسفوح أو على الميت، بدليل إن إحنا هناك أشياء من الميت بنستعملها وهناك أشياء ندبغها ونستعملها من الميت. قال المسفوح الذي يهراق، يقول إلا أنه يعفى عن اليسير منه. طيب أين الدليل على العفو عن اليسير؟ لماذا يعفى عن اليسير إذا كان نجسا؟ والنجاسة إذا كان هناك لها جرم أو كانت بعينها موجودة وجب عليك إزالتها، أما أثرها فلا يجب عليك إزالتها. يعني لو أن هناك دم حيضا على ثوب وجب على المرأة أن تقرصه، بطلع عليه الماء وتقرصه حتى تزول عين الدم، وإن بقي في الثوب أثر الدم، يكون الثوب بس فيه إصفرار، هذا لا يلزمها أن تزيله، هذا الإصفرار إن كان دلوقتي بقى فيه يعني منظفات بتطلع الألوان وغيره وبتطلع هذه البواقي أو الآثار، إلا أنه هذا من باب العايز يميل إلى كثرة النظافة مثلا أو شدتها، وإلا فالأمر سهل ميسور، لو بقي أثر الشيء زي ما نشوف بعد كده فإنه يعفى عنه، أثر الشيء النجس يعفى عنه. فإذا كان الدم نجس فكيف تعفو عن يسيره إذا كانت قطرة أو قطرتين أو بقعة من الدماء على الثوب وأنت تقول الدم نجس، فلماذا لا تزيل هذه النجاسة وتقول يعفى عنها؟ فلا يعفى عن اليسير ولا الكثير إذا كانت نجاسة وكان عينها باق، أما الأثر فلا شيء فيه سواء كان الأمر على نجاسة أو على مستقبل، إلا أنه يعفى عن اليسير منه. فعن ابن جريج في قوله تعالى أو دما مسفوحا، قال المسفوح الذي يهراق ولا بأس بما كان في العروق منها، الكلام هنا على إيه؟ على الأكل، ولا بأس بما كان في العروق منها، يعني نحط نجيب اللحمة من عند الجزار مثلا ونغسلها بيبقى فيه بواقي دماء على اللحمة، مهما تغسل فيها فيها عروق متجمدة مثلا، أو لما تحط اللحمة في الحلة وتغلي يطلع كده ريم بني على الحلة، طب ده يلزمك انك تزيله ويغسل، ده نجس أبدا. فهذا الدم يعفى عنه لأنه يشق إزالته، بل وليس بيسير على الناس أن يزيلوه. فيقول المسفوح الذي يراق ولا بأس ما كان في العروق منها، أخرجه ابن المنذر. هذا الكلام في الأكل وليس في نجاسة الإيه؟ الدم إذا سقط مثلا على الملابس. وعن أبي مجلد في الدم يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون في أعلى القدر، قال لا بأس، إنما نهي عن الدم المسفوح، أي نهي عن إيه؟ عن أكله، عن أكله. أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحته، وكأنه يرد على نفسه في قوله وما زال المسلمون يصلون في جراحتهم، يعني معنى كده ان في دم على ملابسهم. طب كيف تقول بنجاسة الدم ثم تأتي وتورد قول الإمام الحسن البصري أن المسلمين في حروبهم كانوا يصلون والجراح جراحهم تنزف دما وربما يكون على ملابسهم دم بعض القتلى من الكفار، فكانك تنقض نفسك. ولذا نقول أن الأصل في الدم باق على البراءة الأصلية وأنه طاهر، حتى يأتي دليل واضح وضوح الشمس يقول أن الدم نجس. ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم. ثم قال ذكره البخاري. اللي يقرأ كلمة ذكره البخاري يتوهم أو يظن أن هذا حديث ذكره الإمام البخاري، لكن ليس حديث، إنما ذكره الإمام البخاري تعليقا، ذكر الإمام البخاري قول الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم تعليقا، وإن كان قد وصله ابن أبي شيبة وبين صحة إسناده. وقد صح أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يسعب دما، يعني لما ضربه الملعون أبو لؤلؤة المجوسي وضربه بالخنجر في كبده، وكان الخنجر يعني حرفين ومسموما، فبدأ الدم يخرج من جسد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فوضع يده على جرحه ويده الأخرى عليه حتى يتم الصلاة، حتى يعني أصابه الإغماء من شدة يعني ما كان يخرج من جسده من دم، فوقع في الصلاة. المهم أنه استكمل بعد صلاته والدم يخرج منه، وهذا يدل على أن الدم ليس بنجس. دم ما لا يؤكل لحمه الأصل فيه النجاسة، لأن الله حرمه النجاسة، زي الحمير مثلا. ما هنجيب بعد كده المثال، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحدى الغزوات وإذا بأصحابه يوقدون نارا عظيمة، فسأل فقال إنهم يوقدون على القدور، فذبحوا الحمر الإنسي، فقال مروهم فلتكفأ القدور ولتكسر فإنه لا تحل لنا الحمر الإنسي. قالوا يا رسول الله أو تغسل؟ قال أو تغسل. فأجاز استعمال القدر بعدما طبخ فيه لحم الحمير. لكن الشاهد من الحديث أن دم ولحم المحرر إذا حرم أكل شيء حرم دمه وحرم كل شيء منه، إلا إذا أتى الدليل على حل شيء منه. فدم ما لا يؤكل لحمه هذا معلوم بنجاسة، أما دم ما يؤكل لحمه أو دم الإنسان فإنه طاهر باق على أصله أو أصل البراءة الشرعية. يقول وقد صح أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يتعب دما، قاله الحافظ في الفتح. وكان أبو هريرة رضي الله عنه لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة، وهذا ضعيف عن أبي هريرة، ألم يصح هذا سندا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فكان يقول لا وضوء إلا من حدث، وفي رواية لا وضوء إلا من فساء أو ضراب أو صوت أو ريح، وهذا هو الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه كما ترى، فهو مخالف لرواية القطرة والقطرتين، لأنه لو كان القطرة والقطرتين من نواقض الوضوء لكان قال لا وضوء إلا من حدث أو دم. أما الدم الذي يخرج من القبر أو الدبر فده متفق عليه أنه نجس وأنه نقل الوضوء، لأن كل خارج من السبيلين نقل الوضوء، سواء قال بعض العلماء عنه أنه طاهر أو قال قالوا عنه أنه نجس. أي نوع من أنواع الدماء، دماء طبيعية للنساء أو خروج دم من قبل الرجل إذا كان مريضا مثلا بالبلهارسي عفانا الله وإياك، أو خروج الدم من دبره أو من دبرها إذا كان هناك مثلا مرض في زي الأمراض التي يعني يقوم بعلاجها بالعمليات الجراحية بواسير وغيرها، فهذه الدماء تخرج من القبل أو الدبر معلوم أنها نجس لأنها خرجت من موضع نجس. أما الدماء التي تخرج من الجراح أو من الفم أو من الأنف كالرعاف وغيره فهذا لم يأتي دليل على أنه نجس، لم يأتي دليل على أنه نجس. يقول وهو هذا القول قول الذي روي عنه غيره لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين، إذن يرى بأسا بأكثر من ذلك. فأين نذهب من حديث الأنصاري الذي كان يعني يقوم بدور الحراسة على خيام المسلمين أو خيمة بعض سرايا المسلمين، وإذا بمشرك يعني يضربه بسهم فيدخل فيه السهم فينزعه المسلم من جسده ويستمر في صلاة ويسيل دم، ثم يضربه بسهم آخر، ثم يضربه بسهم ثالث، كل هذا لا يقطع صلاته ويكره أن يقطع الصورة التي يقرأها، ودمه يسيل. فلو كان في إسالة دمه بضرب السهم ناقضا للوضوء لخرج من الصلاة، ويبعد تماما أن يكون هذا الأمر خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو خفي على رسول الله فلن يخفى على الله تبارك وتعالى، ولكان أوحى الله إليه بوحي يعلمه أن الدم الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء، لكن هذا لم يحدث. وأما دم البراغيث والبق وغير ذلك وما يترشح من الدمام فإنه يعفى عنه لهذه الآثار. وسئل أبو مجلس عن القيح يصيب البدن والثوب، هو هذا الدم أو القيح أو الدمام، فقال ليس بشيء، وإنما ذكر الله الدم لأنه يقول بنجاسة الدم ولم يذكر القيح. وقال ابن تيمية ويجب غسل الثوب من المدة والقيح والصديد، لهذا للنظافة وليس للنجاسة، لقوله ولم يقم دليل على نجاسته. يعني لو أن هناك دمام فقئت أو قيحا سال من جسدك مثلا عفاك الله وأصاب ثوبك أو أصاب بدنك لزمك أن تغسله للنظافة وليس لنجاسته، لأنه لم يقم دليل على نجاسته. والأولى أن يتقي الإنسان بقدر الإمكان، معلوم أنه ليس هناك إنسان يريد أن يتلطخ بالدم أو القيح أو الصديد أو ما شابه ذلك، لكن إذا حدث هذا الأمر خارجا عن إرادته وليس تعمدا لأجل أن يلطخ نفسه بهذه المستقدرات فإنه يغسله ويزيله ويصلي فيه لا بأس بذلك. يبقى الدم دم الحيض والنفاس، وأي دم خرج من السبيلين سواء من رجل أو امرأة نجس. أما ما خرج من بدن الإنسان أو كان دما مسفوحا من بهيمة مأكولة فإنه ليس بنجس باق على البراءة الأصلية. قد ذكر الشيخ الألباني بعض الروايات التي تبين أن هناك من الصحابة من يذبح الذبيحة ثم يقوم فيصلي فقد تلطخ ثوبه بهذه الدماء. يقول الشيخ الألباني رحمه الله مخالفة هذه المسألة، مسألة أنه قارن ما بين دم الحيض والدم المسفوح، أن هناك مخالفة من ناحية الفقهية. أولا التسوية بين دم الحيض وغيره من الدماء كدم الإنسان ودم مأكول اللحم من الحيوان، وهذا خطأ بين، وذلك لأمرين اثنين: أنه لا دليل على ذلك من السنة بل هو الكتاب، ولا الكتاب يعني، والأصل براءة الذمة إلا لنص. الثاني أنه مخالف لما ثبت في السنة. أما بخصوص دم الإنسان المسلم فلحديث الأنصاري الذي صلى وهو يموج دما لما ضربه المشرك. وأما دم الحيوان فقد صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه نحر جزورا فتلطخ بدمها وفرثها، يعني أصاب دمها وفرثها ثوبا، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ، فصلى ولم يتوضأ. ويقول أيضا أبو موسى الأشعري فيما روي عنه: ما أبالي لو نحرت جزورا فتلطخت بفرثها ودمها ثم صليت ولم أمس ماء، فتلطخت أي أصابني منها دون قصد طبعا منه. الثاني تفريق بين الدم القليل والكثير، وهذا وإن كان مسبوقا إليه من بعض الأئمة فإنه مما لا دليل عليه من السنة، بل حديث الأنصاري يبطله كما هو ظاهر. وقول الحسن أيضا: ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم. ولم يستدل المؤلف على هذا التفريق بغير أثر أبي هريرة المتقدم، وقد عرفنا أنه ضعيف. ثم يقول: ومن عجيب أمر المؤلف أنه سوى هنا في النجاسة بين الدماء، أي الدماء المسفوحة من الحيوان المأكول لحمه، وبين والدم دم الحي، ولم يستثني منها دماء الحيوانات المأكولة اللحم، وفرق فيما يأتي بين بول الآدمي النجس وبول ما يؤكل لحمه من الحيوانات، فقال أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، أما بول الإنسان فهو نجس. فتفريق طبعا الثاني لا دليل واضح في كتاب السنة، والثاني لا دليل عليه، فلما يعني وحد بينهما ولم يفرق كما فرق بين البولين. النقطة الثالثة في النجاسات، مفهوم الكلام ولا صعب؟ لحم الخنزير، وهنا ذكر لحم الخنزير، لأن هناك من العلماء من يقول بنجاسة لحم الخنزير فقط، وهناك من يقول بجواز، وهناك من يقول بنجاسة الخنزير لحما ودما وشعرا وجلدا وعظما وغير ذلك، وهو ده الأقرب للصواب، يعني هذا الأقرب للصواب، وهو قول الإمام أحمد في أظهر قوليه، وأيضا قول الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة وأبي ثور وسفيان الثوري وغير ذلك. يقول: قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي فإن ذلك كله خبيث، تعافوا طباع السليم، فالضمير راجع إلى الأنواع الثلاثة، ويجوز الخرز بشعر الخنزير في أظهر قولي العلماء، وهذا ما عدا الإمام ابن حزم فإنه يقول بحرمة استخدام شعر الخنزير في الخرز. يبقى الخنزير كله من أوله إلى آخره لا يجوز الانتفاع منه بشيء إلا ما دفعت الضرورة إليه، كما ذكر ذكر الإمام أحمد في استعمال شعر الخنزير في الخرز، فقال: إذا تطهر أو طهر، إذا طهر ما دام حاجة الناس إليه شديد. الخرز كان يستعمل الشعر لمتانته في يشبه ما يشبه خياطة جلد الإنسان والعمليات الجراحية. الرابع والخامس والسادس من النجاسات: قيء الآدمي وبوله ورجيعه. أما البول والرجيع فهذا متفق على نجاسته، وأما القيء فالصحيح أنه ليس بنجس، ولكن يحسن التحرز منه طلبا للنظافة. الصحيح أن كله من أوله إلى آخره، ولا يصلح أن يكون في بلاد المسلمين أصلا. قيء الآدمي هذا الصحيح فيه أنه ليس بنجس، ولكن يحسن التحرز منه طلبا للنظافة. تقول: ونجاسة هذه الأشياء متفق عليها، وهذا ادعاء، هذا ادعاء، فإن هناك كابن حزم مثلا وداود الظاهري وغير من العلماء لن يقولوا بنجاسة القيء، بل ردوا على من قالوا بنجاسة القيء. يقول: إلا أنه يعفى عن يسير القيء، برضو نفس الكلام اللي احنا قلناه على الدم، مسألة يعفى عن يسير ويعفى عن كثير، كل هذا يعني احنا عايزين نتعلم، زي ما هو برضو ذكر الشيخ في أول الكتاب أن كل مسألة من المسائل لابد من دليل عليه، الدليل آية أو حديث أو إجماع، آية أو حديث أو إجماع، وقلنا أن دعوة الإجماع في هذه المسألة يعني غير صحيح. راجع إن شئت الجزء الأول من المحلل ابن حزم في آخره تكلم بكلام جيد جدا على قي الأدب، وبه قال برضو الشيخ الألباني في تمام منه، يقول إلا أنه يعفى عن يسير القي. يبقى المسألة دي كلها فنطرحها جانبا، سواء كان القي كثير أو قليل فإنه ليس بنجس، وليس على المتقي إعادة الوضوء، ليس على المتقي أن يتوضأ، وإنما وضوءه صحيح. إلا إذا اشتد بقى بإنسان القي بحيث أنه يعني أخرج ريح وأخرج صوت الكلام ده، يبقى إذن هنا وضوءه من أجل الريح والصوت مش كده. أما أن يكون القي نفسه هو سبب للوضوء فهذا ليس بصحيح، والقيء نفسه ليس بنجس، لا يبطل الوضوء. القيء لا يبطل الوضوء، الصحيح أنه لا يبطل الوضوء وليس بنجس. ويخفف في بول الصبي، احنا قلنا بقى البول الرجيع أنه نجس الغائط. ويخفف في بول الصبي، بول الصبي أي الذي لم يأكل، الصبي الذي لم يأكل ولد يعني، فيكتفى في تطهيره بالرش. يعني إذا حملت ولدك الذي يعني لم يأكل بعد أو أنه يعني يرتضع ثدي أمه فقط، فبال عليك فيكفيك أن تأخذ ماء بيدك وترشه على البول، وهذا تطهير له. لحديث أم قيس رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، وأن ابنها ذاك بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه. فنضحه، النضح هو أن تغمر المكان بالماء، ترش الماء عليه رشا حتى تغمر المكان بالماء. فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا، وهذا الحديث متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل. واحد يسأل لماذا؟ لأن الناس مولعون بحمل الصبيان أكثر من البنات، وكان عادة العرب أنهم يخبئون بناتهن فبناتهم، فلا يخرج البنات عند رجال حتى وإن كانت يعني طفلة صغيرة. أما الصبيان كان أكثر ما يكون أن يحملهم الناس ويعني يتسارع الناس إلى حمل الصبي، ولأن بول الصبي أيضا أخف كثيرا وأقل نتنا من بول الجارية، فبول الجارية يعني فيه قريب إلى اللزوجة وشديد الإصفرار، ونتن الريح فيه أشد من نتن ريح أو الصبي. نعم ليه؟ بنفس الطريقة ما يغلب على ظن، مش قادر برضو بطلع السجادة كلها في الشمس نشوف، فإذا جفت طهرت. نعم إذا جفت طهرت. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل. قال قتادة وهذا ما لم يطعما فإن طعما غسل بولهما. رواه احمد وهذا لفظ، يعني لو كلوا يبقى يغسل بولهم. احد بيقول بقى ايه يعني بعد السنتين؟ لا، شوف الطفل دوت ممكن في ناس بتطعم على سنه ونص، في ناس يعني ولد ويترك ثدي امه بعد 6 أشهر 5 أشهر 8 أشهر ويتحصل على الرضاع. اما اذا اكل الطعام على جهه التغذيه فانه يجب الغسل بلا خلاف، ولعل سبب الرخصة في الاكتفاء برأيه ولوع الناس بحمل الصبي دون جارية. المفضي إلى درد عم ولده. السادس من النجاسات الودي، وهو ماء أبيض سخين ينزل بعد البول غالبا، وبالذات في الشتاء كثيرا ما ينزل أو يتبع البول في الشتاء، ماء أبيض سخين، وهذا الماء نجس، هذا الماء نجس من غير خلاف بين العلماء. قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأما الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ ولا يغتسل، ويتوضأ ولا يغتسل، وهذا دليل على أنه أكثر ما يكون في الرجال. رواه ابن المنذر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يقول المني والودي والمذي، أما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما إسباغ الطهور. رواه الأصرم والبياقي ولفظه، وأما الودي والمذي فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك في الصلاة أو للصلاة. يبقى الودي من النجاسات، الودي من النجاسات حتى لا يظن بعض الناس، ان بعض الناس كان اشتكى وبيظن ان هذا الماء مني، فما دام يتبع البول، خد بالك بقى الفرق بين كل واحد، يبقى ده ماء ابيض فخين يتبع البول يبقى اسمه ايه؟ ودي. اما اذا كان ماء فيه اصفرار رقيق بعض الشيء وينزل لا بعد البول ولكن ينزل عند التفكير في الجماع او ملعبة الزوجة او ما شابه ذلك فيسمى مذي وليس ودي. وكل من الودي والمذي لا يسبقهما او يتبعهما انتشار او ارتخاء، لا يشترط انتشار العضو او ارتخاء او انتشاء المرأة او هدوئها، ولا يشترط فيه انه ينزل بدفقة، وليس له كم محدود، ده في الودي والايه والمذي. اما المني سنرى الان الفرق بينه وبين المذي والودي. يقول والمذي هو ماء ابيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع او عند الملاعبة، فقد لا يشعر الانسان بخروجه ويكون من الرجل والمرأة إلا أنه من المرأة أكثر. يبقى الودي من الرجل أكثر من المرأة، أما المذي فيكون من المرأة أكثر من الرجل، وهو أيضا نجس كالودي باتفاق العلماء، إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله، وإذا أصاب الثوب اكتفى فيه بالرش بالماء. ليه؟ لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها أو الاحتراز عنها لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام، وزي ما يجي الحديث دلوقتي يبين فعلا هذه النقطة. يبقى إذا أصاب ثوبك شيء من المذي يكتفى أن ترش داخلة إزارك بالماء، وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى تطهير. أما إذا وقع على البدن فيسهل عليك أن تغسل بدنك أو موضعه، لا يغسل الموضع، إذا وقع المذي على شيء من جسدك يسهل عليك أن تغسله. أما الثياب، إن غسلت ثيابك ربما لا يكون لديك إلا غير، أو ربما تغسلها في مكان ليس لك غير هذا الثوب فتصاب بالبرد أو ما شابه ذلك، فيكتفى بالرش كما سنذكر الآن في الدليل. يجوز لأي حد يأخذه. هذا الحديث أنا بقوله، هنجي أجيب الحديث دلوقتي. يقول عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء أي أمذي كثيرا، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو المقداد لمكان ابنته، يعني سيدنا علي كان متجوز سيدة فاطمة، فيعني رأى أن هذا من البعد عن الحياء وأن فيه من الحرج ما فيه، أن أقول لحماية مثلا أنا أريد المزاء أعمل إيه، وكأني أقول له مثلا أنا أكثر ملعبة ابنتك، أنا أكثر كذا، أنا أكثر، وهذا بلا شك فيه خدش للحياء أو دخول في باب الإحراج، أو ربما يعني تظهر بعد الغيرة على الحمى أو ما شابه ذلك. فابتعد سيدنا علي بن أبي طالب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دفع المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. قال فسأله فقال توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك، رواه البخاري وغيره. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء لكثرته، يعني ينزل منه بكثرة، مش الشدة والعناء ساعة الإنزال، لا الشدة والعناء رجع ليه لكثرته وتتابع المذي. وكنت أكثر منه الاغتسال، هو كان فاهم بقى ايه ان يلزمه الغسل كما يلزمه الغسل من الايه من الجناب او من المني. يقول فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء، يعني يكفيك الوضوء فقط وليس تحتاج إلى الغسل. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ الأخ اللي بيسأل بقى هو كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث إنه قد أصاب منه، يعني في المكان الذي وقع فيه المس. رواه أبو داود بن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي الحديث محمد بن إسحاق وهو ضعيف إذا عنعن لكونه مدلسا، لكنه هنا صرح بالتحديث قال حدثنا. ورواه الأكرم رضي الله عنه بلفظ كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال يجزيك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه فترش عليه. الوضوء للخروج من مسألة المذي ويستعمل أيضا للصلاة، يعني الإنسان الذي وجد أن هناك مذي حدث فيغسل موضع المذي، لأنه معلوم أي خارج من الجسم أنت تغسل موضوع استنجاء، ماشي تغسل ذكرك أو مذكيرك، وفي هذا أيضا تهدئة، يعني أولا إزالة النجس العالق بالذكر والأنثيين، ثانيا تهدئة هذا الموضع حتى لا يستمر التفكير أو لا يستمر هذا الخطأ. ثم تتوضأ، وهذا الوضوء يصلح أن تصلي به كالوضوء تماما أثناء غسل غسل الجناب، فإنك تصلي به أيضا ما لم تمس العورة لا بأس فيش مشكلة. لكن هو بيتكلم هنا أصلا هو كان الصحابي كان يغتسل من كل إذا حدث مذي، يغتسل لأجل أن يصلي فقال إنما يكفيك الوضوء، يعني تغسل ذكر مسيرك وتتوضأ ليه للصلاة فقط يكفيك. الله أعلم. نعم، ما هو احنا قلنا هذا المذي له شروط، أنه أولا يخرج في اليقظة أكثر منه في النوم، ثم إنه ليس يعني شرطا أن يتم انتشار العضو عند نزوله، وربما ينزل عند التفكير في الجماع أو رؤية صورة مثلا أو ملامسة الزوج، وربما ينزل بغير ذلك، لكن هذا في الأكثر الأغلب، وربما زي ما ذكر أن هذا يحدث للشاب العزب أكثر من المتزوج. فهنا لو رأيته في ثوبك وبيبقى عبارة عن قطرات مش بقعة، زي ما نشوف لات الفرق بين المذي والمني، المني بيبقى بقعة قدر الدرهم كده، ها ويبقى يعني ثخين وشديد في الملابس، يعني إذا جفة يبقى الحتة اللي وقع فيها ناشفة كده كأنها متنشية زي أقوله ماشي، إنما المذي بيبقى قطرة قطرة قطرة قطرات متباعدة، أقول قطرة كبيرة شوية لكنها لا تصل إلى الدرج معايا؟ نعم. ليه؟ لا ينقض الصوم لا المذي والوذي ولا المني إذا نزل حال النوم، يعني لو أن إنسان احتلم وهو صائم يقوم ويغتسل وصيامه صحيح، أما إذا أنزل بأي طريقة في أثناء الصيام وهو يقظ فإن الصحيح أن صيامه يفسد ويلزم الإمساك إلى آخر اليوم ويصوم يوما مكان هذا اليوم مع لزوم الإثم له. نعم، خلافا لابن حزم والألباني. نعم، لا هو الشدة والعناء زي ما قلت لكثرة المز، كان يمزي ماشي وبعدين يوم يغتسل، فطبعا الشدة والعناء هنا نتيجة لكثرة المزي، لأنه لو لم يمزي ما كان يغتسل، لكن مش الشدة والعناء كما يتبادر إلى الذهن إنه ساعة ما بيمزي يجد شدة وعناء، لا بلك لكن لكثرة المز لما يترتب عليه مما أوجب على نفسه من الغسل وليس الغسل بواجب عليه. يبقى عرفنا الفرق ما بين الوذي والمذي. تيجي بقى للمني، ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته، بعض العلماء والظاهر أنه طاهر، يبقى المني طاهر، ولكن يستحب غسله إذا كان رطبا وفركه إن كان يابسا، لأن النفوس تستقدر بقاءه على البدن أو على الثوب، واستقذاره لا يدل على نجاسته، زي ما قلنا قبل كده أن هناك أشياء نجسة ودي يستقذرها أصحاب الطبائع السليمة، وهناك أشياء تكون مستقذرة وليست بنجسة ليست بنجسة. فهنا يقول أن الأصل في المني أنه طاهر، ولكن يستحب غسله إذا كان رطبا وفركه إن كان يابسا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، طبعا لما بيقول كده معنى أن غسله إذا كان رطبا وفركه إن كان يابسا لأنه هيبس الثوب، لكن واحد خلع الثوب ده غيره خلاص، يبقى هيدرسه في الغسالة مع الغسيل مش مشكلة. لكن إذا كان هيصلي في الثوب يبقى إما يغسله وإما إنه يفرق. وأنا بنصح الشباب الذين لم يتزوجوا بعد من باب الأدب مع الأم والأخت إذا كانت تقوم بغسل الملابس أيضا مع أمها، فالشاب إذا رأى في ملابسه مثل هذه الأشياء هو كده في الحمام جوه يغسلها وينظفها قبل ما إيه ما أمه تقع عينها على هذه الأشياء أو أخته تقع عينها على هذه الأشياء، فإنه ربما يكون جرح للشعور أو للحياة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. رواه الدارقطني وأبو عوانة والبزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. الإذخرة اللي هي ساق نبات الإذخر. رواه الدارقطني والبياقي والطحاوي، والحديث قد اختلف في رفعه ووقف. هناك أحاديث صحيحة صحاح الشيخ الألباني في إرواء الغليل كما ذكر عن عائشة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه. ولو رجعت إلى رواية الغليل الجزء الأول هتلاقي إن شاء الله فيه الكلام صفحة 197. نعم. نعم. نعم. لأنه صح الحديث بذلك، فنحن لا نقول بنجاسة شيء ولا بطهارة شيء إلا بدليل من الكتاب والسنة أوضح من الشمس في كبد السماء. نعم. بس مع المضمضة والاستنشاق، يعني هذا كلام الإمام أحمد أيضا يقول أن لو أن إنسانا جنبا نزل في البحر أو في النهر أو في البحيرة مثلا في الماء، يعني خلع ملابسه ورح نزل في الماء وتمضمض واستنشق، له أن يصلي بهذا الغسل ما دام قد غمر الجسم كله بالماء ماشي، ووصل الماء إلى أصول شعره لأن كل تحت كل شعر من جنابة، وتمضمض واستنشق لأن المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء كما سأذكر بعد ذلك رحمك الله. نعم طبعا بنية، ما هو اللي هيغتسل غسل الجنابة لازم يغتسل بنية، نية رفع الجنابة واستحلال الصلاة. نعم. يجوز فرق. نعم. أي نعم أنا بقوله إذا كان رطبا يبقى يغسل أو يمسح مسحا خرقة كده يتمسح أو بحاجة زي الضفر كده يحط حتى من الملابس أو إذا كان ناشف يتفرك كده. طبعا لو سواء كده أزلته بخرقة أو بعصا مثلا زي عصا الإذخر أو فرقته هيتبقى أثر مسفر كده في المكان ده ماشي، هذا الاصفرار لا يضر، هذا الاصفرار لا يضر، والأصل أن هذا طائر وإنما يزال من الثوب فقط لأن الطبائع تستقذر. نعم. وصليت بهذه الناس ولبست هدومك تاني وصليت فيه ده صح مش حاجة لا شيء فيه. نعم. ليه؟ اي نعم ليس الوجوب. نعم خلاص ماشي، خلي الاسئله بعد ده عشان الناس تستفيد. ولكن يستحب غسله اذا كان رطبا وفركه ان كان يابسا، وذكرنا الحديث في ذلك. يبقى يفترق بقى المني عن المزي في اشياء. اولا المني لا ينزل الا اذا كان هناك انتشار، يعني في انتصاب، فلا ينزل المني والانسان غير منتصب. إذا نزل المني وهو غير منتصف فهو مريض عنده مرض يعرض نفسه على طبيب، لكن الأصل أن هذا لا يدفع من داخل الجسد إلى خارجه إلا إذا كان العضو منتصب يبقى فيه انتصاب. نمرة اثنين أن هذا المني ينزل بدفقة، ينزل بدفقة مش مجرد قطرة لا دفقات كنبضات القلب السريعة او القوية. نمر الثلاثة انه ينزل بشهوة. نمر اربعة انه يحدث بعده كسل وفتور. فهذه الشروط الاربعة لتفرقة ما بين المني وغيره. فاذا كان هناك انتشار فيه شهوة فيه انتصاب فيه دفقات فيه كسل بعد ذلك وارتخاء فان هذا مني ويلزم منه الغسل. اما المذي فكما قلنا لا يلزم منه كل هذه الاشياء. فقلنا غالبا ينزل عند التفكير في الجماع او عند ملعبة الزوجة لكن ممكن ينزل بغير ذلك. فاذا المذي يختلف عن المني في هذه الشروط الاربعة وكذلك الوذي. الوادي والمز فيهما ايه؟ الوضوء. اما المني ففيه الغسل. تاسعا يبقى المني هنا الاصل هو ايه؟ طاهر وليس بنجاسات وانما ذكره في النجاسات لاجل ان يرد على من قالوا بنجاسات. تاسعا بول وروث ما لا يؤكل لحمه. بول وروث ما لا يؤكل لحمه ويخرج بذلك ان ما يؤكل لحمه ان بوله وروثه ليس بنجس. يقول بول وروث ما لا يؤكل لحمه وهما نجسان لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثه احجار فوجدت حجرين والتمست الثالثه فلم اجده فأخذت روثة فأتيته بها. روثة هو الرجيع الجاف. فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس. رواه البخاري وابن ماجه وابن خزيمة. وزاد في رواية إنها ركس بالكاف إنها روثة حمار ويعفى عن اليسير منه أي إذا أصاب الملابس لمشقة الاحتراز منه. مثلا رجل فلاح ويعمل في الحقل مثلا او يأخذ البهائم من الزريبة ومع هذه البهائم حمار وبغل مثلا وجاموس وبقر وغير ذلك فربما يقع بعض الروث في الارض من هذه الحيوانات فيصيب بعض ثيابه او بعض بدنه شيئا يسيرا منه فهذا يعفى عنه. اما الكثير منه والمغلظ والظاهر فهذا لا يعفى عنه. يقول قال الوليد بن مسلم قلت للأوزاعي فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحم كالبغل والحمار والفرس. فقال قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد أو ثوب أو بول. وأما بول وروث ما يؤكل لحم فقد ذهب إلى القول بطهارته جمع من العلماء كمالك وأحمد وجماعة من الشافعي. قال ابن تيمية لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسة أي بنجاسة ما يؤكل لحم بنجاسة بول وروث ما يؤكل لحم بل القول بنجاسة قول محدث لا سلف له من الصحابة. انتهى كلام الإمام ابن تيمية. يبقى الغزاة كانوا ربما هم يركبون دوابهم او كانت بعض امتعتهم على دواب لا يؤكل لحمها فكان يصيب بعض ثيابهم او بعض ابدانهم رشاش او اشياء بسيطة من روث وبول ما لا يؤكل لحمه فكانوا يصعب الاحتراز منها وكانوا يصلون في ثيابهم هذه ولا يغسلونها. اما ما كان مغلظا او ظاهرا فيلزم غسل الثياب منه او البدن حتى تصح الصلاة. قال انس رضي الله عنه قدم اناس من عكد او عريد. ده الدليل على ان ابواب وروث ما يؤكل لحمه طاهرة. قال انس رضي الله عنه قدم اناس من عكد او عريد فاجتووا المدينة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح. اجتووا المدينة يعني اشتد عليهم حر المدينة فاصيبوا بما يشبه الحمى فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح. ولقاح هنا اللي هي الناقة التي لقحت ناقة التي انزوى عليها الفحل الجمال فحملت. قال فامرهم ان يشربوا من ابوالها وألبانها رواه أحمد والشيخان دل هذا الحديث على طهارة بول الإبل وغيرها من مأكول اللحم يقاس عليه. قال ابن المنذر: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام لم يصب، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل، والخصائص لا تثبت إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا. يعني كان في خصية شيء النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولم يأمر بها أصحابه، أو فعل وهو دون أصحابه، هذه خصية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أمر أحد أصحابه بفعل شيء، فالأظهر أن هذا الفعل أو هذا الأمر صالح لكل الناس وفي كل زمان ومكان، إلا أن يقول: ولا أحل لأحد بعدك هذا. كما قال الصحابي الذي سأله عن الجزعة، كان عنده ذبح أضحيته قبل الصلاة ثم صلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليجعل مكان أخرى. فالصحابة قال له: ما عنديش إلا جذع لي معزة صغيرة يعني ما كملتش 6 أشهر. فقال له: يعني تجزئك ولا تجزئ أحدا بعد. يبقى ده تخصيص. إنما لما قال لهؤلاء الجماعة: ذبوا فاشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يقل: إنما ذلك لكم دون غيركم، فدل ذلك على أن فعلهم هذا جائز لكل أمة، وأن أبوال وروث ما يؤكل لحمه ليست بنجس. قال: وفي ترك أهل العلم بيع أبعار الغنم في أسواقهم، واستعمال أبواب الإبل أبوال الإبل في أدويتهم قديما وحديثا من غير نكير دليل على طهارتها. وقال الشوكاني: الظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا بالأصل فاستصحابا للبراءة الأصلية، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم اللي هو الأصلي الذي يقتضيه الأصل والبراء، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا لذلك. قاعدة جميلة جدا ومهمة جدا تتحفظ. يقول وقال الشوكاني: الظاهر طهارة الأبوال والأسباب من كل حيوان يؤكل لحم تمسكا بالأصل واستصحابا للبراءة الأصلية من أول باب، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما، ولم نجد القائلين بالنجاسة دليلا لذلك. الكلام ده يتقال على العقيق الأدمي، قال على الدم المسفوح، لان دي قاعدة عامة بتبين انه ما يصحش ان حد يقول ده نجس او ده طاهر او ده حلال او ده حرام الا بدليل شرعي واضح وضوح الشمس في كبد السماء. نعم، النجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الاصل والبراء اللي هو الطهارة يعني، فلا يقبل قول مدعيها مدعي النجاسة يعني إلا بدليل يصلح للنقل عنهما. يعني دليل يصح أن أنقل الأمر ده من أنه نجس إلى أنه طاهر، أو أنقل من أن الأمر ده طاهر أقول ده عليه نجس، لازم يكون في دليل صحيح واضح وضوح الشمس، ولم نجد القائلين بالنجاسة دليلا لذلك. ليه نجاسة إيه؟ أبوال وأزبال وروث ما يؤكل لحمه، فإنها الأصل في الطهارة. النقطة العاشرة: الجلالة. الجلالة ورد النهي عن ركوب الجلالة وأكل لحمها وشرب لبنها، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي، وفي رواية: نهى عن ركوب الجلال. رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلي وعن الجلال عن ركوبها وأكل لحومها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. ما هي الجلالة؟ هي الدابة التي تأكل العذرة، دابة مأكولة اللحم التي تأكل العذرة، العذرة اللي هي القذر الغائط يعني، من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيرها حتى يتغير ريحها. هذه الدابة أو هذه الدجاجة أو هذه الأوزة لحمها نتن نتيجة أكلها للقذرات والنجسات. فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا وعلفت طاهرا فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت، لأن علة النهي والتغيير قد زال. يبقى الجلالة لا يجوز أكلها ولا ركوبها إن كانت مما يركب أو مما يؤكل حتى يعني تنظف من هذه النجاسات التي أكلتها حتى تغير لحمه. والمصارين دي مما يؤكل لحمه فشحك المصارين روس ولا الروس اللي فيها؟ إذا كان الروس اللي فيها أصله طاهر زي ما قلنا روس وبول ما يؤكل لحمه طاهر، وقد أقر العلماء في الأزمان المتتابعة والمتعاقبة على جواز بيع الأسبان. هيبيع الأسبان ليه؟ إلا أنهم يستخدموها، كان يستخدموها مثلا في تطيب التربة وتسبيخها حتى تخرج النباتات ناضجة و باستواء، فهذه لا شيء فيه أظن. يعني هما الكلام بتاع العلماء اتكلموا على مش هذه الأشياء. الدم المسفوح، هل يجوز استعمال الدم المسفوح في إطعام الطيور والحيوانات وكده؟ يصنعوا منها العلف، يضيفوا الدم المسفوح كبعض كأحد الإضافات على العلف حتى يأكلوا منه. فالدم المسفوح إذا كان جاء من نجس من مما لا يؤكل لحمه فهذا حرام، وأما إذا جاء مما يؤكل لحمه فالأصل فيه كما قلنا الطهارة، لكن لا يجوز أكله. فإن كان الدم ده نسبة الدم في العلف غالبة بحيث أن أقدر أقول عليه ده دم، هذا بلا شك يعني محرم، لا يجوز تأكله الطيور. أما إذا كان نسبة الدم دي قليلة بحيث أنه يعفى عنها أو يسيرة بحيث أنها يعني لا تؤثر في إنبات اللحم ولا تغيير الطعم ولا غير ذلك، فأظنها أنها تجوز. وكان في بعض الناس يعني بيقولوا بعدم أكل الفراخ البيضة علشان بتاكل العلف دوت وخدها وعاد عندك في البيت كم يوم لحد ما تاكل الطعام الطيب وتذبحها بعد ذلك. احنا جربنا الصراحة، جبنا الفراخ البيضة البيت ووكلناها فبقى لحمها عامل زي لحم الفراخ البلدي، كانت حلوة قوي. اذا كنت عايز تعمل كده بلا شك ما فيش مشكلة، لكن لا نستطيع تحريم الفراخ البيضة على الناس. واظن ان العلماء في كل بلاد المسلمين يرون امامهم الفراخ البيضة والناس بتاكلها وعارفين العالم بتاع عاشق ايه، ولن يقل احد ابدا من العلماء بحرمتها، اما لان البلوى عمت لذلك وان ده ارخص طعام للناس، واما ان هذا الدم ان صح انه يضاف الى العلف فانه بكميات قليله بحيث لا يؤثر ولا تصبح الدابه بسببه جلاله. فالله اعلم يعني بالامر. نعم ليه؟ وتلبس ملابسك؟ احنا بنتكلم على العذرة، النجس الرجس. نعم بينشفوها ويطحنوها ويضيفوها على العذرة، مش مشكلة، ما اظن فيها شيء. نعم لكن هو الخوف بس ان يعني اذا كان نسبة البروتين في طعام الفراخ عالية ممكن تؤدي الى ما يسمى بجنون الدجاج، وده نسبة البروتين لما بتعلى بتأثر على الدماغ وبتصيبها بمرض يشبه مرض الجنون، وهذا المرض ممكن ينتقل للإنسان. هذا يخوف، بس هو طبعا يعني الأطباء القائمين على تجهيز علف في الدجاج طبعا حذرين جدا وواخدين بالهم من المسائل دي بحيث ان يبقى النسب متفاوتة حتى لا تؤثر على الدجاج او على البهائم وتصيبهم بمرض جنون البقر او جنون الدجاج. لا تغيير الريح بتاعه زي ما هو قال هو كده، لأن علة النهي والتغيير قد زال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة وأكل الجلالة لأنها لما أكلت العذرة والنجس تغير طعم لحمها وريحها. فإذا أكلت طاهرا فأعادت إلى اللحم والريح وريحة الطعام طبيعته يبقى يجوز أكلها. ولذا زي ما قلت لك القليل او اليسير من هذه الاشياء يعفى عنه، زي ما الاخ بيقول كده البهائم بتبقى ماشيه او الغنم بتبقى ماشيه بتاكل من المزابل وكده، فغالبا هذه الاغنام يعني مش مدربه، هي مفطوره على انها تاكل ايه الاشياء الايه القريبه من او الاشياء البعيد عن الغوص. اما الخنزير هو الذي ياكل القاذورات، الخنزير هو بياكل الغائط وبياكل احط انواع القاذورات وياخد ايه الطيب منها والنخل. الخمر الحادي عشر من النجاسات يقول وهي نجسه عند جمهور العلماء لقول الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وذهب الطائفة إلى القول بطهارتها وحملوا الرجس في الآية على الرجس المعنوي، لأن لفظ رجس خبر عن الخمر وما عطف عليها وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قط. يعني الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الأربعة دول ربنا سماهم إيه؟ رجس. إذا كان معنى الرجس معناه النجاسة وهذا صحيح ما فيش مشكلة، لكن بيقول هل النجاسة دي نجاسة حسية ولا نجاسة معنوية؟ يعني إذا مس إنسان الميسر أو ما يلعب به الميسر أو إذا مس القداح التي يضرب بها المشركون ليروا يعني يفعل أو لا تفعل، أو مس نصب من أنصاب المشركين التي يذبحون عندها أو يعظمونه أو غير ذلك، مس زجاجة خمر مثلا أو سقط بعض الخمر على يده، هل أصبح يده متنجسة يلزمه إزالة هذه النجاسة؟ أما في الخمر فلأنها مائع ولذا قال كثير من أو جمهور العلماء قالوا أنها نجسة. طيب الأشياء الجامدة دي إذا قلت بعد نجاستها فلما خصصت الخمر بالنجاسة دون غيرها بالنجاسة الحسية دون غيرها دون غيرها من الأشياء وهي مذكورة في نفس الآية؟ أما الخمر والأنصاب والأزلام الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فلماذا قلت أن الخمر بس نجسة نجاسة حسية ثم لما جئت عند الأنصاب والأزلام والميسر لم تقل أنها نجسة نجاسة حسية؟ ولم نسمع عن أحد قال أن مجرد مس هذه الأشياء يصبح الإنسان قد تنجس يده. فالصحيح أن الخمر نجسة ولكن نجاسة معنوية، نجاسة معنوية. بعض العلماء ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت آية التحريم تحريم الخمر فكلهم عمدوا، النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى السوق ومعها مدية وبدأ إيه يمزق كرب إيه الخمر، والمسلمين قعدوا يلزقوا الخمر في الشوارع حتى أصبحت طرق المدينة مغمورة بالخمر وكأنها إيه ترعة كثرت إيه الخمر المدلوف في الشوارع أو كأن الأمطار أمطرت ويعني بقيت بقع ماء كثيرة جدا ومستنقعات الماء في طرق المسلمين. فلو كانت يقول بقى الذي ساق هذا الدليل لو كانت الخمر نجسة حسا لكان هذا من باب الأذى للمسلمين ولكان الذي يمر في هذا الأذى وجب عليه أن يزيل أو ما أصاب بدنه أو ثوبه منه، ولم يأتي دليل على هذا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. فالأوثان رجس معنوي لا تنجس من مساه، ولتفسيره في الآية بأنه من عمل الشيطان يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وفي سمن السلام والحق أن الأصل في الأعيان الطهار، الشيء العينية دي الأصل فيها ليه الطهار، وأن التحريم لا يلازم النجاسة فإن الحشيش محرم وهو طاهر، وأما النجاسة فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عكس، كل نجس محرم ولا عكس، يبقى اللي يثبت نجاسته خلاص يبقى ايه محرم، إنما ليس كل محرم نجس، كل نجس محرم ولكن ليس كل محرم نجس، وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها، يبقى إذا كانت نجسة لازم فيه أمر بعدم ملامسة هذه الأشياء. على كل حال فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة وإجماعا، إذا عرفت إذا عرفت هذا فتحريم الحمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاسة. مش الحمر الأهلية حرمت لها؟ ها؟ طب ما الناس تركب حميد وبتركبها من غير بردعة وأحيانا ببردعة، ها؟ فإذا كانت نجسة، لو كانت الحمر لحرمتها نجسة لكان الركوب عليها يستلزم انك تغير هدومك بقى وتلبس مش عارف ايه وتلف الحمار كله بقول الامر بلبس معين حتى لا تمس عرقه او شعره او جلده، وهذا لم يقل به احد. فيعني ده بيستدل بقى على ان ليس كل محرم نجس ولكن كل نجس محرم، بل لابد من دليل اخر عليه، يعني على الايه النجسة، وإلا بقي على الأصول المتفق عليها من الطهارة، فمن ادعى خلاف ذلك فالدليل عليه لا عليه. الحمر جمع حمار، حمر الأهلي اللي هو بيسوق دليل دلوقتي. أنا بقولك ليس كل محرم نجس ولكن كل نجس محرم، وبعدين سقط أشياء محرمة وليس بنجس ولم يقل أحد أبدا بنجسة كالحرير والذهب والحمير. الحرير والذهب محرمين على ايه؟ على ذكور الام. والحمير يحرم ايه؟ اكله. والحديث اللي احنا ذكرناه بكده لما امر بكف القدود. وعلى الرغم من نجاسة هذه من تحريم هذه الثلاثة لم يقل احد بنجاستها او انه من لامسها وجب عليه غسل الجزء الذي لامس به لما لحقه من نجاسة، لم يقل احد بذلك. ماشي. الثاني عشر الكلب وهو نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات أولهن بالتراب، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب. رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي. ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد، يعني في أكل بس ايه اكل ناشف، ولغ في اناء فيه طعام جامد، يقول القي ما اصابه وما حوله وانتفع بالباقي على طهارته السابقة. يبقى اذا هنا لو انه ولغ في الاناء يعني قاعد يلحس الاناء بلسانه وجب عليك انك ايه تغسله سبع احضن اضطراب. لو ولغ في مائع كماء او غير ذلك يبقى واجب عليك ان تسكب الماء وتغسل الاناء سبع احضان التراب. طب لو ولغ فيه شيء جامد كسمن او غير ذلك مما هو جامد مثلا، او وضع انفه او في مثلا في ارز مثلا او في تمر او ما شابه ذلك، شيل المكان الاجزاء اللي هو لمسها او ولغ فيها والقيه واستنفع او انتفع بالايه بالماء، لانه يعني يصعب الاحتراز مثل هذا، ويصعب على الناس انك تأمرهم بان يلقي الجامد كما يلقي المائع، وكذلك لا يصل لعاب الكلب الى كل الجامد انما يصل الى ما لامسه وما حوله. يقول واما شعر الكلب فالاظهر انه طاهر ولم تثبت نجاسته. نجاسة الكلب موجودة في فمه وانفه لعابه، يعني واحد يقول طيب ما هو احيانا بينحت جسمه بلسان، نقول إذا حدث هذا فإنه يجف بفعل الشمس، يجف بفعل الشمس إن وصل إلى بدنك شيء من لعابه بفمه أو أنفه أو بجسده إن كان فيه بقايا منه فاغسل هذا المكان سبعا إحداهن بالتراب سواء كان ملابس أو أواني. نعم، هو النص خاص بالأواني، لكن إن مس الثياب يقص على الأواني حتى يأتي دليل فيخرجه، لأن المقصود هنا كما أثبت أيضا طب الحديث أن في لعاب الكلب فيروس داء الكلب، وهذا الفيروس يعني لا يقتله أو لا يذهبه إلا التراب، إلا التراب. فعشان اللي عندهم كلاب بقى يحرموا يعني يقربوا الكلاب منهم، يعني بشوف ناس للأسف يعني مربين كلاب ملاش أي لازمة، شباب بقى كل همهم مع الكلب ويرفع الكلب على هدومه، ربما أصاب بدنه بعض قذره من بول أو غائط، وربما لحس الكلب وجهه ويديه وملابسه وهو يفرح بهذا ويظن أن هذا شيء جميل من باب الوفاء. تطهير البدن والثوب، كيف يطهر البدن والثوب؟ الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة يجب غسلهما بالماء حتى تزول عنهما إن كانت مرئية كالدم. احنا لسه ايه الدم ايه؟ إذا كان دم حيض يبقى فعلا الكلام صحيح، أما إذا كان دم يعني نزل من جرح أو ما شابه ذلك، أو دم من ما هو نزل من حلقوم ما يذبح مما يؤكل لحمه فإنه ليس بنجس، إن أزلته أو صليت بالثوب هكذا لا شيء فيه. الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة يجب غسلهما بالماء حتى تزول عنهما إن كانت مرئية كالدم، فإن بقي بعد الغسل أثر أنت جنب كلمة دم كده كدم الحيض. نعم. إحنا الأصل إن إحنا قلنا الدم ليس بنجس. دم نجس. الاسفرار، اسفرار الدم لو البلازما ده اثر الدم وليس الدم. اذا كان لك بقعه دم حمراء في الملابس تغسل، فبقي بعد الغسل اسفرار في الملابس لا شيء فيه قبل الغسل. مفيش دم من لونه مش احمر. دم حيض يلزم غسل، اما ان كان غير ذلك فاسمع ما شئت. فدم الحيض نجس، أما غير ذلك فإن أزلته أو أبقيته فإنه ليس بنجس. على الصحيح. فإن بقي بعد الغسل أثر يشق زواله فهو معفو عنه، فإن لم تكن مرئية كالبول فإنه يكتفي بغسله ولو مر واحد. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ فقال: تحته أو تحكه يعني، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه، يعني تغسله وتشطفه، ده بالمعنى البلد، يبقى غسلتين يعني ورا، تغسله الغسلة الأولانية اللي هي تفركه كده على أيديها، ماشي، والمرة الثانية إيه؟ بتنضحه بالماء يعني بإيه؟ بتشطف، ثم تصلي فيه، فالحديث متفق عليه. وإذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرء تطهره الأرض، لما روي أن امرأة قالت لأم سلمة رضي الله تعالى عنها: إني أطيل ذيل وأمشي في المكان القذر، فقالت لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح. ولذا لا أقول لما روي، لكن لما روى الإمام أحمد وأبو داود أن امرأة قالت. أما تطهير الأرض إذا أصابتها نجاسة يصب الماء عليها، لحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقع به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأرقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا مسلما. وتطهر أيضا بالجفاف، الأرض يعني تطهر أيضا بالجفاف، هي وما يتصل بها اتصال قرار كالشجر والبناء. قال أبو كلابة: جفاف الأرض طهورها. وقالت عائشة رضي الله عنها: زكاة الأرض يابسها. رواه ابن أبي شيبة. قول هنا بقى وما يتصل بها اتصال قرار كالشجر والبناء، بعض الناس يقولوا نكتة يعني عشان يبينوا قد ايه المشايخ عياذا بالله يعني بيحيدوا عن الفتوى اذا كان الامر في جانبهم هم. يقول لك مرة واحد جه الشيخ فبقول له: مولانا كلب بلع الحيطة. قال له: تؤدي وتؤمن سبع مرات. قال له: يا مولانا الحيطة اللي بيننا وبينه. قال له: قليل من الماء يطهره. هذا استخفاف بالعلماء وطعن فيهم وفي دينهم، ولا يحل لمسلم أن يقول مثل هذا الكلام، وإنما حكيته حتى تجتنب مثل هذه النكات التي تطعن في الدين وتطعن في أهل العلم، ونحن والله بدون أهل العلم يتامى. نعم. رحم الله الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين. هذا إذا كانت النجاسة مائعة، أما إذا كان لها جرم فلا تطهر إلا بزوال عينها أو بتحويلها، يعني إذا كان فيه بول على الأرض يبقى إيه؟ يصب الماء عليه أو تجف الإيه؟ الأرض يبقى كده طهر. أما لو كان براز يبقى كيف تطهر؟ بإزالة عين هذه الإيه؟ النجاسة، كان لها جرم. نعم. تطهير السمن ونحوه، إن وقعت نجاسة في السمن كيف تطهر؟ عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنه وطبعا الحديث ده استقول لكم ان هو ده اللي قاس عليه الشيخ سيد سابق مسألة اذا ولغ الكلب في جامد من طعام فيزال اللي ولغ فيه وما حوله بالضبط قياسا على الفأرة، فالفأرة نجس، فالنجاسة التي حدثت بإرعاب الكلب في هذا الموضع تزال وما حولها، كما النجاسة التي حدثت بوقوع الفأرة في السمن وما حوله. القوها وما حولها فاطرحوه وقولوا سمنكم، رواه البخاري. قال حافظ نقل ابن عبد البر الاتفاق على هذا، أن على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه، وأما المائع فاختلفوا فيه، وذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاة النجاسة، وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي. مذهب الزهري والأوزاعي مذهبهم في الموائع كالماء، بمعنى إذا وقعت النجاسة في الماء فغيرت أحد أوصافه الثلاث كما ذكرنا قبل ذلك يبقى الماء ده أصبح نجس، أما إذا لم تغير أحد أوصافه الثلاث فليس بنجس. فهمنا بقى مذهب الأوزاعي في المسألة وهو والزهري، إن مذهبهم في مسألة وقوع النجاسة في السم أو أي مائع كمذهب كمذهبهم في الماء في المواقع إذا وقعت النجاسة في مائعين، فمذهبهم في الموائع إذا وقع في نجاسة كمذهبهم في الماء، أي إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة يبقى أصبح نجس، وكذلك إذا وقعت النجاسة في مائع مما يؤكل إذا غيرت أحد أوصاف هذا المائع المعروفة لكل مائع بقى أوصافه إذا غيرت أحد أوصافه فإنه ينجس، أما إذا لم تغير أحد أوصافه فإنه يجوز استعماله. أما الجمهور فإن النجاسة إذا وقعت في مائع فإنه ينجس، بخلاف الماء إذا وقعت النجاسة في الماء فإنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاث. أما له سائل يعني حكمه كحكم الذباب وغير ذلك إن يعني قبلته النفوس لأنه لم يرد فيه دليل، فإذا كان نفس الإنسان يعني تطمع في أن تأكل هذا الطعام مثلا فلا بأس، لكن غالبا الناس يعني بتخاف من استصارة كما وقعوا كمان في الأكل. تطهير جلد الميتة، هذه المسألة اللي احنا ذكرناها في ما يعني يطهر من الميت، يطهر جلد الميتة ظاهرا وباطنا بالدباغ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، رواه الشيخان. تطهير المرأة ونحو المرآة ونحوه، تطهير المرآة والسكين والسيف والظفر والعظم والزجاج والآنية وكل ثقيل يعني معدن لا مساس له بالمسح، لا مسام له، يكون ذلك بالمسح، تطهيره يكون بالمسح الذي يزول به أثر النجاسة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون وهم حاملوا سيوفهم وقد أصابها الدم فكانوا يمسحونها ويتزئون بذلك. طبعا هنا بيمسح الدم احنا قلنا مش بقول ايه ان نجاسة الدم ولكن الاستقذار. تطهير النعل، يطهر النعل المتنجس والخف والدلك بالأرض إذا ذهب أثر النجاسة، لحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى يعني نجاسة فإن التراب له طهور، رواه أبو داود في رواية إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. طبعا كانت المساجد مفروشة حصباء، أما الآن فقد فرشت بالسجاد والصلاة بالنعال على السجاد، ربما تأذى بها كثير من الناس، فضلا إن أصبحنا نتأذى ممن يصلون بالشراب الذي يعني دام طيلة اليوم أو يومين في الحذاء وأصبح رائحته لا تطاق، فيفضل أن تحفظ وتحافظ على شعور الآخرين فلا تؤذيه. أما إذا كان مسجد مفروش حصباء فلا بأس أن تصلي في النعال إذا لم يكن عالقا بها خبث. وقد رأيت أحد الناس ويعني تقريبا مشتري جورب بيتلبس على الجزمة، كل ما يجي المسجد يروح لابس الجورب على الجزمة ويروح داخل يصلي بالحذاء من باب إنه هو عايز يصلي في النعال، مخالفة لليهودي والنصارى لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. صلى الله عليه وسلم. فوائد تكثر الحاجة إليها: حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس أو الريح، لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك. لو سقط شيء على المرء لا يدري هل هو ماء أو بول لا يجب عليه أن يسأل، فلو سأل لم يجب على المسؤول أن يجيبه، ولو علم أنه نجس ولا يجب عليه غسل ذلك. يعني لو علم المسؤول أن ما وقع عليه نجس لا يجيبه، فليه؟ لأن هذا فيه يعني حرج. والأصل أنك أنت إذا سقط عليك مثل هذا خلاص، الأصل أنه هو يعني شيء طاهر، إلا إذا غلب على ظنك أو ظهر لك، يعني مثلا لو وقع بول أو والعزب الله أو مجرور، يعني أسقط أو انكسر مجرور مثلا، أو يعني مسورة مجاري وانت ماشي في الشارع اتكسرت مسورة مجاري وقامت سقط عليك يعني غائط وبول، فده مش محتاج انك تسأل. انما لو سقط ماء والاصل انه طاهر، الاصل انه طاهر، فان ظهر غير ذلك فتطهر منه، وان سألت احد فالواجب عليه الا يجيبك، واجب عليه الا يجيبك، من باب التيسير يعني، هذا باب التيسير. هل المنظيفة دي نجسة؟ وهل يعني سقوط الماء، من قال بهذا القول الذي تقوله؟ ولا أنت تسأل؟ ليس بنجس، لا أصلا مش نجس خلاص، لأنه طهر بالإيه؟ بالجفاف، فدام جاف يبقى طهر، هتبله تاني عشان ترجع له تاني النجاسة، هذا كلام لا يقول به أحد. إذا أصاب الرجل إذا أصاب الرجل أو الذيل بالليل شيء رطب لا يعلم ما هو، لا يجب عليه أن يشم ويتعرف ما هو، لما روى أن عمر رضي الله تعالى عنه مر يوما فسقط عليه شيء من ميزاب ومعه صاحب له، فقال: يا صاحب الميزاب ماءك طاهر أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، ومضى. أيضا لا يجب غسل ما أصابه طين الشوارع، قال كميل بن زياد: رأيت علي رضي الله عنه يخوض في طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. إذا انصرف الرجل من صلاته فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها، أو كان يعلمها ولكنه نسيها، أو لم ينسها ولكنه عجز عن إزالتها، فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وهذا ما أفتى به كثير من الصحابة والتابعين، حتى لو انك حملت طفلك على يدك وانت تصلي، كان الطفل زي ما بيقولوا لابس بامبرز، فغالبا ما يحدث الطفل بالبامبرز مره اثنين وثلاثه وانت تحمله، هل تصح صلاتك وانت حامله او لا تصح؟ تصح، لان هذا ما حدث مع امامه لما حملها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بها، فلا يبطل ابدا ان يكون في ملابسها بعض التنجس من جراء بولها او غير ذلك، وحملها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بها. فيجوز، وهذا قول الامام ابن تيميه، يجوز حمل الطفل وان كان في ثوبه بعض النجاسه، او كان في ملابسه يعلم ان فيه نجاسه نتيجه تكرار تبوله مثلا او تبرزه فيه، فلا شيء في ذلك، حتى لو نعلم ان في ملابسه نجاسه. زي ما قلت لابس بامبرز، يعني لو ابنك لابس بامبرز وانت شايله في الصلاه وانت عارف انه مؤكد البامبرز هيعمل فيه مره واثنين وثلاثه واربعه، ها فصلاتك ان شاء الله تعالى صحيحه، ما وصلتكش نجاسة. من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله، لأنه لا سبيل إلى العلم بتيقن الطهارة إلا بغسل الجميع، فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا كلام جيد. إن اشتبه الطاهر من الثياب بالنجس منها يتحرى فيصلي في واحد منها صلاة واحدة، كمسألة القبلة سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أم لا، لأن المشهور في بعض المذاهب إن لو عندك ثلاث أثواب وواحد منهم متنجس وما أنتش عارف مين المتنجس من غير، يبقى تصلي ثلاث مرات كل مرة بثوب، هذا طبعا يعني مشقة رهيبة. لكن الأصل كما يقول الشيخ مصطفى سلامة بيقول يعني النجاسة والطهارة بتظهر عيان، يعني ثوب عليه بول، ثوب عليه براز، ثوب عليه من هذه الأشياء، فمتميز بصفات الثوب النجس من الثوب الطاهر. لكن ممكن جدا يكون البول على الثوب ولكنه جف مش باين عليه خالص، مش باين عليه، فلا يصح، فلا يعني يكون التعرف على هذه النجاسة إلا عن طريق الشم. فلو تعرفت عن طريق الشم خلاص يبقى عرفنا النجس وتصلي في ثوب طاهر. لكن لو ما تعرفش عن طريق الشم يكفيك اي ثوب من هذه الاثواب ما دام قد خفيت عليك النجاسه، لان احنا مامورين بالتيسير ومامورين ان احنا نفعل اليقين سواء في التطهر او في الصلاه او في النجاسات. لو واحد مثلا غلب على ظنه انه لم يحدث وقد كان متوضئا، يعيد الوضوء يعني يتوضا ثاني ولا يصلي؟ يصلي، يبني على اليقين. لو خلف على ظني انه كان محدثا ولم يذكر اتوضا ام لم يتوضا، يعمل ايه؟ يتوضا، لانه يبني على الحدث وهكذا. فالاصل بالظن بصيت للملابس فلم اجد فيها عينا تدل على انها هذا في نجاسه او ده، يبقى اي ثوب من هذه الاثواب ان شاء الله تعالى يصح الصلاه فيه، والله تعالى اعلى واعلم. نعم. البول إذا جف بالشمس يبقى طاهر. قلنا الثوب الذي يعني وقع عليه الماء البول وسكبت عليه الماء حتى غلب الماء هذا البول كدلو الماء الذي صب على بول الأعرابي، فهذا غلب هذا أضع عليه النجاسة التي فيه. لكنه إن لم يصنع هذا وجف عن طريق الشمس مش مشكلة، كالحبل الذي بشر عليه ثوب النجس ثم جف جف الشمس حتى لو بقيت الرائحة، لأن احنا قلنا الأثر لا اعتبار له، المقصود عين النجاسة يا اخوان، إزالة عين النجاسة، أما أثر النجاسة فهذا مما يشق على الناس والله أعلم. إليه؟ العطور اللي فيها كحول، أولا يا اخوانا الكحول اللي موجود في العطور غير الكحول اللي بيشربوه الخمرجية، أو غير الكحول اللي بيتعمل فيه الخمور. الكحول ده كحول اسمه كحول معالج، كحول تجاري، اللي يشربه يتسمم نسبة السمية فيه تصل الى 70%. نعم نعم. جزاك الله خير. نعم جزاك الله خير. هو طبعا كلام الطبيب دكتور الصيدلي علشان خاطر هو بيتعامل في كحول مثلا 70% و 90% في الصيدليات، لكن انا برضو زي ما هو صيدلي انا كنت بتاع عطور وكنت اشتري، ولي عديلي شغال في العطور الان وبيجيب جركن الكحول قد كده ب10 جنيه، ده اسمه كحول تجاري، كحول خاص بالعطور. يمكن ده اسمه كحول خاص بالعطور الرديئة، لكن هذا هو الكحول غالبا الذي يوضع معالج بطريقة معينة بحيث ان هو يتناسب مع سعر العطور. وإلا لو وضعنا كحول تركيز 70% او 80% او 90% او 100% على زجاجة الهاتف الصغيرة هيرفع ثمنها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، احنا لسه قايلين دلوقتي ان الخمر الاصل انها نجسة نجاسة معنوية خلافا لرأي الجمهور، الصحيح أنها نجسة نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، وعليه فإن سقوط بعض قطرات العطر على ملابسك لا ينجسها وتصح الصلاة بذلك. تريد أن تأخذ بقول الجمهور في أن الخمر نجسة وأن الكحول نجس، خلاص أنت وشأنك، لكن المسألة فيها خلاف ليست قولا واحدا، عشان بس يبقى ايه متاكد. لسه الشيخ الألباني ذاكر هنا، وده الشيخ الألباني اخونا، وهو ذاكر ان هناك من العلماء من قال بطهارة الخمر وان النجاسة فيها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، وذاكر فيها بعض العلماء الذين يقولون بذلك. قل وذهب الطائفة للقول بطهارته. يقول الشيخ الألباني: ويحسن أن أذكر هنا أسماء بعض الأئمة الذين اختاروا هذا القول مع شيء يسير من تراجمهم حتى لا يظن بهم أحد ألا شأن لهم في العلم ولا قدم راسخة لهم في الفقه، بينما لهم في ذلك القدح المعلى. من هؤلاء ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، قال في التهذيب، وهو من أصحاب أبي حنيفة وكان ممن يعني يلتزمون الدليل. قال في التهذيب: أدرك بعض الصحابة والأكابر من التابعين، وكان صاحب الفتوى بالمدينة وكان يجلس إليه وجوه الناس بالمدينة، وكان يحضر في مجلسه 40 معتما. وعنه أخذ مالك. المعتم كان يعني يميز العالم الجليل بعمامته. من ذا من هؤلاء أيضا ممن قالوا بطهارة الخمر وأنها نجسة نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، الليث بن سعد المصري الفقيه، إمام مشهور اعترف بفضله كبار الأئمة، منهم الإمام مالك في رسالة كتبها إليه، بل قال الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به، أي لم يكتبوا عنه علمه. وقال ابن بكير: الليث أفقه من مالك، ولكن كانت الحظوة لمالك. من هؤلاء أيضا إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الإمام الشافعي، وهو إمام مجتهد منسوب إلى الشافعي كما قال النووي في المجموع جزء الأول 72. وغير هؤلاء كثيرون من المتأخرين من البغداديين والقرويين رأوا جميعا أن الخمر طاهرة، وأن المحرم إنما هو شربها، كما في تفسير القرطبي في الجزء السادس صفحة 88، وهو الراجح وللأصل المشار إليه آنفا وعدم الدليل المعارض. أصل اللي هو إيه؟ البراءة الأصلية. نعم. وعدم الدليل المعارض يعني ليس هناك دليل قطعي بأن الخمر نجس نجاسة حسية. وعلى هذا فالعطور التي فيها الكحول على قول من قال بطهارة الكحول أو طهارة الخمر وأنها ليست نجسة نجاسة حسية، أنه ليس بناطق، وليس وضع هذا العطر على الملابس يؤدي إلى تنجيس الملابس ويصح الصلاة فيها إن شاء الله. نعم. لا ينقض الوضوء. احنا اخوانا احنا المرة فات برضو قلت وهكرر تاني، هناك فرق كبير بين الخبث والحدث. الحدث هو الذي به ينتقض الوضوء، اما الخبث يعني النجاسة اذا وقعت على الثوب او على البدن لا تنقض الوضوء، ولكن يلزم لمن اراد الصلاة ان يزيل هذه النجاسة، لان من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان الذي تصلي فيه. نعم. هو الشيخ الألباني قال يا ريت العلماء يجتهدوا في يطلعوا لنا مادة طهارة غير الكحول ده علشان يستعملوها في أعطاء الإبر والكلام ده عشان نخلص من المسألة دي. طيب خلاص، يبقى نستعمل المواد التانية، ما نستعملش المادة دي زي بعض، يبقى ده الصواب. هذا هو الصواب، أن تجتنب كل ما فيه كحول من أجل حرمتي. لكن أنا بتكلم على النجاسة، والأخ بيقول لا أنا حطيت عطر من ده على ملابسي، هل تصح الصلاة أم لا تصح؟ هل أصح فيه نجاسة أم مش نجاسة؟ الأخت بتسأل بتقول هل بول القطة نجس؟ واحد يجاوب بول القطة نجس ولا لا؟ ليه؟ لأنه مما لا يؤكل لحم، هي اختلط عليها الأمر ما بين بول القطة وما بين سؤر القطة في المحاضرة اللي فاتت. حال فاتت ما اتكلمنا عن سؤر القطة نعصر قال إيه إنهم يطوفون عليكم الطوافات، فما فيش مشكلة في سؤرها، أي ما بقي مما شربت منه، لكن البول والغائط بتاع عماله نجس لأنه لا يؤكل لحمه. وصلي صلاة استخارة في أمر زواج وفي كل مرة لا يتبين لي الأمر ويكون فيه تذبذب في الصدر أو تردد. تقول لهذه الأخت أن صلاة الاستخارة تكون بعد عزم على أمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم بالأمر، والهم في اللغة يستوي فيه الفعل والترك. كأن رأيت مثلا أن الأخ المتقدم للزواج منك دوت أخ فيه صفات كيت وكيت وكيت، وقد سئل عنه في معاملاتي في تجاراتي في بيتي في خروجي في صلاتي في إلى آخره، فوجدت أن كل الصفات الظاهرة منه مالها مقبول، يبقى ما يكون في باطني، يبقى ما يكون في داخله ولا يظهر إلا إذا أغلق عليك الباب عليه، فلا يعرف هذا الباطن ولا هذا الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت تصلي استخارة، فإن رأيت ارتياحا بعد هذه الصفات الظاهرة كلها سليمة، ها رأيت ارتياحا في صدرك خلاص يبقى أقبلي وافقي. أما إذا لم تكن الصفات الظاهرة أصلا كويسة وفي موافقة الكتاب والسنة، وبعدين تقول يعني على الاستخارة ما ينفعش، والاصل انك انت خلاص خدت قرار ان هو كده ظاهرا كويس، لكن باطنا الله اعلم به، فتستخير حتى تسال الله عز وجل يا رب هل هذا الشخص يصلح زوجا لي في المستقبل ام لا يصلح. فربما يصلح الانسان ان يكون معاملا او تجاريا او اماما في مسجد او خطيبا او اي شيء، لكن ما يصلحش يكون زوج، يكون مثلا غضوب، يكون يعني في سري مثلا غير علانيتي، الله اعلم باحوال الناس، فلا يعرف هذا الا الرب سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا هم احدكم بالامر، هم يعني خلاص ترجح عندي يعني في امرين لم يترجح احدهما عن الاخر، وان كان الهم يدفعني الى احدهم، كان يدفعني مثلا لتركه او يدفعني للارتباط به، يبقى اصلي ركعتين من دون الفريضه ثم اقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان زواجي من فلان خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وان كنت تعلم ان زواجي من فلان شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واخذ بي الخير حيث كان ثم ارضني به. يبقى الواحد يعمل استخارة ثم يشرع في أمره، فإن يسر فذلك فضل الله ودليل على أن هذا الأمر إن شاء الله تعالى محبوب لله، وإن لم يسر فهذا يعني أمر آخر. ولكن لا تعلق للاستخارة بالنوم، بعض الناس يستخير وينام عشان يشوف رؤيا، ربما هناك بعض من يصلون الاستخارة فيرى رؤيا تدل على أنه يشرع في الأمر أو لا يشرع، لكن ليست هي الأساس. الناس يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليرى. واحد هيسافر دلوقتي اسكندرية يعمل إيه؟ بعد ما يجهز شنط السفر ويرتب أموره يروح يصلي ركعتين، يا رب أنا مسافر اسكندرية سفر ولا لأ؟ وبعدين أشيل الشنط على كتفي وأطلع. العربية عطلت، الأوتوبيس اللي كان ياخدني مشي، الأوتوبيس عمل حادثة في السكة وما خدنيش، المطر مطرت الدنيا زحلقت وقفل الطرق، ضباب وقع نزل وأغلق الطرق، ها؟ كل هذه أسباب الله تعالى أراها لك ليبين لك أنك إيه؟ لا تسافر. نعم. نعم. الدعاء دعاء الاستخارة إما يكون بعد التشهد وقبل السلام، وإما أن يكون بعد السلام، يجوز هذا ويجوز هذا به قال العلماء. لا صلي ركعتين من دون الفريضة ثم اليقظ، فقالوا ثم هنا للترتيب والتعقيد، أو قالوا للتراخي، فإما أن إذا كان الترتيب والتعقيد لآخر الصلاة دبر الصلاة أي قبل السلام، أو أنها بعد الإيه؟ بعد السلام. قد يكون شاذة ايه؟ سند الشيخ سيد السابق في نجاسة الدم المسفوح مطلقا الآية المذكورة، قل لا يجوز ما أوحي إلي محرما، ماشي. وإذا قلنا بعكس ذلك ألا يعد هذا إخراجا لمعنى الآية عن ظاهرها المحرم لهذه الأشياء، ما احنا قلنا أن الدم المسفوح محرم أكله، لكن هل هو نجس؟ احنا عايزين دليل اخر غير هذه الآية يقول بنجاسة الدم، في فرق بين المسألتين. احنا قلنا كل نجس محرم وليس كل محرم نجس، وضربنا مثال بالذهب والحرير على الرجال والحمر، فإن على تحريمها لم يقل احد بنجاستها ولم يقم دليل على ذلك. فاذا قلنا ان الدم المسفوح يحرم اكله فليس ثم دليل يقول ان الدم المسفوح نجس، انما هو مستقذر تستقذره الطباع و تميل الى ازالته من على الثوب او على البدن، والله اعلم. والكلام ده مش كلامي انا، كلام الشيخ الالباني والكلام ابن باز ابن حزم وكلام الشوكاني وكلام صديق حسن خان في الروضه وغير ذلك من الكتب، ممكن تراجعوه ان شاء الله. هل يستوي القيء بعمد او بدون عمد في نقض الوضوء؟ نعم يستوي القيء بعمد وبدون عمد، فان كل منهما لا ينقض الوضوء، وسنأتي إن شاء الله في نقض الوضوء ونتكلم عنه بالتفصيل. ما السبيل إلى الدفن الشرعي الآن إذا كان ما يحدث الآن ليس دفن شرعي؟ هات يا عم اشتري لك أرض واعمل فيها مقبرة خاصة بيك، هو ده السبيل. إنما هنشيل الفؤوس ونروح نكسر المقابر ونوسع باب الفتنة، هذا لا يجوز. كلما أصوم صيام نفل يطلب مني أبي أن أفطر بعد أن علم أني أن لي أجر الصيام وأجر البر بطاعته، وأحيانا لا يطلب بل يلمح أن أفطر، فماذا أفعل؟ ما أنا أخشى أن تكون يعني ضعيف بحيث أن الصيام يضرك أكثر، أو بأن هناك يعني أمور متعلقة بك كالمذاكرة والامتحانات والصيام يضعف ذاكرتك ويقلل مجهودك في المذاكرة وفي الامتحانات فأطع أباك. أما إذا لم يكن هذا الأمر ولا ذاك فصم والله تبارك وتعالى يعينك وأقنع والدك أن يصوم معك. هل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على عدم تحريم الحمر الوحشية فيه حل أكلها؟ طبعا الحمر الوحشية حلال، الحمر الوحشية حمر المخطط حلال أكل. الناس تضحك وجد نهي عن حلق الشعر مثل الحج. نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق بالموسي إلا في الحج، إلا في الحج. أما في غير الحج فينهى عن الحلق بالموسي لأن فيه تشبه بالحاج والحجيج. نعم نعم. والخوارج أيضا نعم كانوا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه فعلا هو ده مناط التحريم أو النهي الذي قال به العلماء أن صفات الخوارج التحليق. كان من أهم صفاتهم كانوا يتميزوا بحلق الشعر بالموس عشان يتميزوا عن بقية الناس. نعم. ها؟ قلنا ما معنى رجس؟ قلنا نجس. فما معنى لله الأمر من قبل ومن بعد؟ لله الأمر من قبل ومن بعد، هو الأول والآخر. فهو سبحانه وتعالى الآمر بالأمر الشرعي والأمر الكوني، وهو الآمر بالأمر الشرعي وبالأمر الكوني. فلو سبحانه وتعالى الأمر كما له الخلق سبحانه جل في علاه يحكم ما يريد ويأمر ما يريد. حكم تناول اللحوم المستوردة ومنه اللانشون والكبدة وما شابه ذلك. اللانشون ده مش مسألة لحوم مستوردة، ده اللانشون ده بقى طريقة صناعته غير، ده لحمة ومحطوط عليها بقى بعض البوكسبات الطعم والرائحة وفول الصويا والمسائل دي كلها. وتسألوا فيه أهل ايه اللانشون عشان يقولك يعني اللانشون ده يتاكل ولا متاكلش، لأن في ناس بيضيفوا إليه مصارين بدل اللحمة، حطوا مصارين ويحطوا زبالة اللحمة وما شابه ذلك. ففي هناك بعض اللانشون بيستعمل فيه اللحم، اللحم طبيعي بس بيكون اللحم ده مستورد او لحم بلدي من حتة معينة وش الفاضة تقريبا او ما شابه ذلك عشان ينفع يعملها لانشون او بسترم. اما اللحوم المستوردة اذا كانت من بلاد تدين بالنصرانية او باليهودية فانها جائزة ان شاء الله اكلها. خلاص تعرف عن المصدر، دي مسألة بقى يعني ترجع لك أنت، تعرف عن المصدر ما دام أنتش عارف مصدرها من دول الكفر أو من دول الإسلام أو من دول أهل الكتاب، خلاص أنت بقى تترفع عنها وتتنزع عنها وتتعرى عنها براحتك. أنت لا تحكم بالظن، الحكم هذا إنما لا يكون إلا بيقين، لا تحرم شيئا أحله الله إلا بيقين. فيقول مثلا أن البلاد دي تذبح بالصعق الكهرباء أو ما شابه ذلك، فهل أنت رأيت هذا؟ يقول لا الناس بيقولوا كده، أو فلان من المشايخ بيقول كده. كل هذا الكلام لا يبنى عليه حكم، كل هذا الكلام لا يبنى عليه، لا تضيقه على الناس. عايز تتكلم عن تحريم شيء أو تحليله لازم يكون بعلم يقيني من كتاب أو سنة أو إجماع، ما يبقاش الكلام جزافي حتى لا تضيق على الناس. فأنت تعف نفسك عن أكل اللحم المستوردة بلاش، لكن لا تقل للناس أنها حرام إلا إذا تيقنت هذا الأمر فقطعت به. وفي بعض الرسائل كتبت في هذا الباب وسهلت الأمر على الناس. نعم. قلنا لأن الله تبارك على نص على حل طعام أهل الكتاب يهودا كانوا أو نصارى، والمقصود بحل طعامهم مش مقصود بقى العيش والفين والكلام ده، لا حل الطعام مقصود بيه هو الذبائح، الذبائح. لأن الآية اللي قبلها بتتكلم عن الذبائح، وما صاد الكلب وما صاد المعلم منه وما صاد غير المعلم، تكلم عن ذبائح. حكم ذبح وأكل ما لا يصلي، فقد قلت لبعض بائع الفراخ اذكر اسم الله عند الذبح، قال لي لا أستطيع. عندنا إيه؟ عندنا منه؟ تسمية الله على الذبح واجبة، وإلا من ترك التسمية عمدا لا تؤكل ذبيحته. لا تؤكل ذبيحة من مسلم. أما أهل الكتاب فإن الأصل يسمونه باسم الله، فإن سمى بقى باسم المسيح، سمى باسم عزير، سمى باسم الصليب، وأنت لم يصل إلى علمك ولم تسمعه يقول هذا، فذبيحته حلال، لأن غالبا يفعلون هذا في زمن النبوة وما بعده، وقد نزل القرآن بحل ذبائحه. فدل أهل الكتاب. أما المسلم إذا لم يقل باسم الله عمدا فذبيحته حرام، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. أما إذا نسي فالأثر ما قال العلماء أن من ذبح وقد نسي أن يقول بسم الله فذبيحته حلال، لا شيء فيه، لا شيء فيه إن شاء الله. أما من لا يصلي، من لا يصلي إن كان تاركا للصلاة جاحدا لوجوبها فهذا لا تؤكل ذبيحته لأنه كافر. أما تارك الصلاة كسلا ومعصية فإنه لا يكفر وذبيحته حلال إن شاء الله. واحدة واحدة ولا فيه جزر آلي؟ لو فيه جزر آلي هيطير رقاب الفراخ مرة واحدة إذا ضغط على المفتاح والسكينة جت على رقاب الفراخ وبسم الله، هذا تمام كإلقاء السهم. فإن إذا قال بسم الله على واحدة كمن قال على مئة، ما دام في لحظة الذبح قال بسم الله خلاص يبقى كله سواء، يقول بسم الله على كل واحدة برضه. طبعا بسم الله على كل واحدة. ذبح أي بلا شك إذا كان هناك بهيمة في حالة وضع واشتد بها الوضع حتى غلب على ظني أنها ربما تموت فأخرج سكينا وذبحها، تحل هي ويحل جنينه، فإن نزل حيا ذبحه وإن نزل ميتا أكله وهو حلال. نعم. ذبيحة من لا يصلي إن كان تاركا للصلاة جاحدا لوجوبها فإن ذبيحته لا تؤكل لأنه قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة. أما من كان متكاسلا أو ما شابه ذلك فإنه يعد عاصيا وذبيحته حلال. هل يهود النصارى أهل كتاب أم كفار؟ هم كفار من حيث اعتقادهم، وهم أهل كتاب من حيث نسبتهم إلى موسى وعيسى عليهم السلام ونسبة كتاب التوراة والإنجيل إليه. ولو كانوا كفارا لجوز التزوج منهم وأكل ذبائحهم، لقد علم الله تبارك وتعالى ذلك، بل قال في كتابه لقد كفر الذين قالوا إن الله مسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخره. الآيات في القرآن تبين كفرهم وضلال مذهبهم، وبالرغم من ذلك سماهم الله أهل الكتاب وأجاز الأكل من ذبائحهم والتزوج من نسائهم ما دامت محصنة غير زانية أو فاسقة أو فاجرة. هل براز الزباب نجس أو يصيب ثوبي على الحبل؟ لا، ليس بنجس، وهذا مما يتعذر الاحتراز منه. حكم السلام باليد على زوجتي، زوجة العم والخال والمرأة الكبيرة، مرات عمك ومرات خالك زي أي امرأة أجنبية، لا يجوز لك أن تصافحها. وأما المرأة الكبيرة في السن فقد قال بعض العلماء بجواز مصافحتها والصحيح عدم مصافحتها. ما هو سن المرأة الكبيرة التي يجوز مصافحتها؟ 75 فيما فوق. أما ليه؟ أصل في النهاردة 50 سنة وعايز تتجوز، وخمسة وخمسين سنة ونفسها تتجوز، ففيها لسه الرمق زي ما بقول. هذه الآية، الآية بقول قوله تبارك وتعالى ولا تقولوا مما لم يذكر اسم الله عليه، مش تفيد العموم النصارى والكفار والمسلمين وغيرهم، لا، هذه الآية خصصت فيها مسألة التسمية هي بما أحله الله تبارك وتعالى من ذبائح أهل الكتاب، فالآية التي تحل ذبائح أهل الكتاب خصصت العموم، تحريم ذبائح الكفار أو الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها خصص منها ذبيحة أهل الكتاب فأحلها الله وأجازها الله. ما هو حد ما هو حد العورتين الذي إذا مس انتقض الوضوء؟ وما هو الموضع بالضبط وبتحديد الدبر؟ يعني الدبر هو الحلقة، حلقة الدبر نفسها، والقبل اللي هو الذكر والأنثيين، الذكر والخصيتين، يعني هو ده الموضع فقط، أما ما حولهما فلا شيء فيه. بعض الأدوية عليها كحول، ما حكم تناوله؟ الأدوية اللي فيها كحول إذا كان كثير هذا الدواء يسكر فهو مما حرم عليه، وإذا كان كثيره لا يسكر فإن كثيره أو قليله حلال. به قال الشيخ الألباني رحمه الله. هل لو أمسك الفار بإيدي أغسل إيدي؟ أغسلها طبعا. أمرنا بإتقان العمل كمسلمين، فما معيار إتقان العمل؟ هل هو الانتهاء من كم العمل في الوقت المحدد له، أم أن الإتقان يعني التدقيق في العمل حتى وإن نفد الوقت المقرر للعمل قبل الانتهاء؟ طبعا مسألة إتقان العمل حسب ما هو متعارف عليه عند أرباب هذا العمل، كل مهنة تختلف عن غيرها. فواحد مثلا لو قال إتقان العمل هو الدقة المتناهية حتى يخرج عن الوقت، يبقى مثلا